شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول: باعثه رجل أعطى أولاده قطعا من الأراضي ثم ولد له ولد بعد ذلك، فهل يجب أن يعطيه كما أعطى إخوته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الرجل الذي أعطى أولاده قطعا من الأراضي ثم حدث له ولد بعد ذلك، فالمستحب له أن يعدل بينهم بأن يعطي هذا المولود الحادث كما أعطى بقية أولاده، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، وسبب ذلك أن تملك أولاده حصل قبل وجوده، وحينئذ لا يستحق شيئا، ولكن ينبغي لوالده بل يستحب له أن يعطيه جبرا لقلبه وتسميحا لخاطره. وأما من حيث الحكم الشرعي فإنه لا يجب، لأن هؤلاء الأولاد ملكوا هذا العقار قبل أن يوجد، فلم يحصل من هذا الرجل حين أعطى أولاده، لم يحصل منه ظلم لهذا الولد الحادث لأنه لم يوجد بعد. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم بيع الأرض الموقوفة؟ الأرض الموقوفة إذا تعطلت منافعها أو قلت بحيث كان ريعها وغلتها قليل فإنها تباع ويصرف ثمنها في مثلها، ولكنه لا يجوز بيعها إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي يعني القاضي، لئلا يحصل التلاعب من النظار في الأوقاف، فيدعي كل ناظر أن الوقف تعطلت منافعه أو قلت منافعه، فلا بد من التحقق والتبين من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يأثم الإنسان بنسيان القرآن الكريم، وما هو علاج النسيان؟ نسيان القرآن الكريم لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون النسيان بمقتضى الطبيعة والجبلة البشرية، فهذا لا يأثم الإنسان عليه لأنه بغير اختيار منه، وقد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم حين نسي آية فذكره بها أبي بن كعب رضي الله عنه بعد الصلاة، فقال: هلا كنت ذكرتنيها؟ وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ القرآن من الليل في المسجد، فقال: رحم الله فلانا ذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها. والحال الثانية من أحوال نسيان القرآن أن يكون النسيان سببه هو الإعراض وعدم المبالاة والتهاون، فهذا يأثم عليه، لأن الواجب أن يتعاهد القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تثلتا من الإبل في عقولها. وأما الحديث الوارد في ذلك: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله تعالى أجدم، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسيان القرآن بسبب التهاون والغفلة أمر محرم، ولكنه ليس كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: عندي مشكلة وهي أنني سريع الغضب، فما توجيهكم لتفادي هذه المشكلة؟ بارك الله فيكم. الغضب جبلة في البشر وطبيعة، لكنه إذا زاد عن حد الجبلة والطبيعة وحاد عن مقاصد الشريعة فإنه يكون مذموما، وذلك لما يترتب عليه من العواقب الوخيمة والنتائج الأليمة. والغضب مدخل من مداخل الشيطان، لأنه يكون سببا في الوقوع في المحرم من حيث لا يشعر، فقد يعتدي على إنسان في دمه أو ماله، وقد يطلق زوجته، وقد يخاصم أقاربه وجيرانه، إلى غير ذلك من الأمور التي يجر إليها الغضب. فالغضب خطره عظيم، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا فقال: لا تغضب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: لا تغضب، هذه الجملة لها ثلاثة معان. المعنى الأول: لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، بحيث أن الإنسان يبتعد عن الأسباب التي تكون سببا لإثارة غضبه وحصول النزاع مع غيره. المعنى الثاني من معاني لا تغضب: أي لا تسترسل مع الغضب، بل حاول كظم الغضب ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والمعنى الثالث: لا تنفذ مقتضى الغضب، فإن الغضب غالبا قد لا يتمكن الإنسان من دفعه ورفعه، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه وألا يفعل ما يملي عليه الغضب. فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب. ومتى منع الإنسان نفسه من فعل آثار الغضب فكأنه في الحقيقة لم يغضب، وبهذا يكون العبد كامل القوى العقلية والقلبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. والغضب له دواء يمنعه قبل وقوعه، ودواء يرفعه بعد وقوعه، فله مانع ورافع. أما ما يمنع الغضب قبل وقوعه فألا يعرض الإنسان نفسه لأسباب الغضب القولية والفعلية، فإذا علم أن ذهابه إلى المكان الفلاني سيكون سببا لغضبه، أو أن تحدثه مع الشخص الفلاني يكون سببا لغضبه، فليجتنب ذلك. ومن أسباب دفع الغضب قبل وقوعه أن يتذكر فضل الحلم وكظم الغيظ، وأن يتأمل ويتفكر في أضرار الغضب وعواقبه الوخيمة. وأما ما يدفع الغضب بعد وقوعه فمنها أولا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فمن استعاذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم سكن غضبه وتحللت عقده، لأن الغضب من الشيطان. وقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الصحيحين من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أي يسب كل واحد منهما الآخر، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أسباب دفع الغضب بعد وقوعه الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وذلك لأن الوضوء فيه تبريد للأعضاء فيطفئ حرارة الغضب، ولأن في الوضوء انشغال الإنسان عن الغضب فتشغله أفعال الوضوء عن الغضب، وحينئذ يهدأ غضبه ويسكن. ومن أسباب دفع الغضب بعد وقوعه أن يغير الإنسان من حاله، فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ومن أسباب دفع الغضب السكوت وعدم الكلام ومغادرة المكان الذي حصل له فيه الغضب، فإن هذا مما يسكن غضبه ويدفعه. فليحرص المؤمن على اجتناب ما يكون سببا لغضبه، وإذا قدر أنه غضب فليحرص أيضا على عدم الانسياق والاستمرار مع هذا الغضب، بل يحاول قدر المستطاع أن يهدئ من روعه ونفسه حتى لا يحصل ما لا تحمد عقباه. نعم. نعم، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف؟ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، المراد بذلك أنها سبعة أوجه من القراءة تختلف في اللفظ وتتفق في المعنى، وإن اختلفت في المعنى فهذا الاختلاف من باب التنوع والتغاير لا من باب التضاد والتعارض. فالمراد بالأحرف اللغات واللهجات من جمع وإفراد وتثنية واختلاف في تصريف الأفعال ونحو ذلك، وهذا كان في أول الأمر عند نزول القرآن الكريم تيسيرا على الناس في قراءة القرآن، فكان كل إنسان يقرأ حسب لسانه ولغته، وبقي الأمر كذلك حتى جمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد وحرف واحد، وهو حرف قريش أي لغة قريش. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.